والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الحبيبات، عودا أحمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا أجر الطلاق فيه ولا العلم عنه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما حتى نكون من الذين أوتوا العلم. النهاردة إن شاء الله مبارك طبعا عليكم أن أنتم ختمتم سورة الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حجة لنا يوم اللقاء لا علينا. وإن شاء الله النهاردة هنبدأ يعني زهرة جديدة وهي سورة الحج. حبنا قوي سورة الحج والله، اللهم بارك. يعني سورة الحج سورة، يعني أنا أعتبرها سورة من سور التوحيد. سورة الحج أصلا يعني كلمة الحج ما نعرف إن هو ركن من أركان الإسلام. خدتها ابتدائي. الحج كلمة الحج معناها القصد. القصد يعني أنا رايحة حج، يعني أنا رايحة أقصد وجه الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ما هو أقصد بيت الله لوجه الله سبحانه وتعالى. خلاص كده؟ دي معنى كلمة الحج، أي القصد. طيب، سورة الحج ابتدأ الله سبحانه وتعالى فيها الكلام عن يوم القيامة. ما العلاقة بين يوم القيامة والحج؟ يعني قبل ما أبدأ السورة لازم أسأل نفسي السؤال ده: إيه العلاقة اللي خلت سورة الحج تبدأ بيوم القيامة على الرغم إن هي بتتكلم عن الحج؟ تمام كده؟ ماشي. طبعاً الحج فيه حاجات كتير مشتركة ما بينه وما بين يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا ها كغريب أو كعابر سبيل. الغريب اللي قاعد في بلد مش بلده، لكن هو على الرغم ان هو قاعد في بلد مش بلده هيحرص ان هو ايه؟ انه يقعد في البلد. هو غريب بس هيأجر شقة، خلاص هيأجر أوضة في فندق، تمام، هيشتري حتة أرض ويبني عليها. هو غريب تمام، بس أصلا مرجوعه هيمشي ويسيب ايه؟ البلد اللي هو فيه. لما يحصل اي امر في حياته بيسيب البلد ويرجع البلد اللي هو فيها دي، اللي هو فيها غريب، ويرجع فين؟ لبلده الاصليه. لما يحصل له هم او حزن او الناس تكلفوا عليه او هيسيب البلد اللي هو قاعد فيها، يقول ايه انا ارجع فين؟ لبلدي. ده الغريب. عيشي مع الغريب باحاسيسك. ان انت وانت غريب لما تيجي مثلا تعملي حاجه او لما حد يتكلم عليك يقول لك ايه ده غريب، هو ده ليه اصل؟ هو ده ليه اصل؟ ده ملوش اصل. ليه ملوش اصل؟ ده غريب، غريب عننا، ملوش عيله، ملوش عزوه، ده الغريب. او كعابر سبيل. الغريب ده بتبقى متاعه والحاجه اللي هو شايلها والحاجه اللي معاه. هو غريب هيجي مثلا يقعد في البلد دي سنتين ثلاثه، هيجيب الحمل اللي معاه على قد الايه؟ السنتين ثلاثه. هيجيب فرش على قد ما اقولهم كده على ما يقضي الايه الفتره اللي هو قاعدها، ما نقول مش شغل على حاجه، وهيمشي تاني من هذه البلد. لكن عابر السبيل ده معهوش حاجه خالص. ليه؟ لانه عابر سبيل. يعني ايه عابر سبيل؟ يعني مش قاعد ها في البلد اللي هو نزل فيها، ده هو يا دوبك جاي ياخد حاجه بسرعه ويمشي يوم او يومين. يعني ايه برضو؟ يعني هيخفف من عليه من احمال. كل ما خفف ما عليه من احمال كل ما ايه؟ ما بقى مرتاح. عابر سبيل، انا رايحه بلد الشرقيه مثلا ليا فيها طلب، هقعد يومين ثلاثه، اخد شنطه تكفيني شهر ولا اخد شنطه تكفيني يومين ثلاثه؟ عابر سبيل. هيجي يا جماعه انا ليا مصلحه في المنطقه دي هاخدها وامشي. خلاص، هو ده عابر الايه السبيل. ولا ليه اصل في البلد ولا حد يعرفه ولا يهمه ان هو يعرف حد، ولا يهمه ان هو يعرف حد، ولا يهمه ان هو يشيل على ظهره احمال كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا ان احنا نبقى في الدنيا زي عابر السبيل. يعني ايه؟ بتروحي في الحج تبقي تعبانة وزهقانة وطهقانة من إيه؟ من الناس والأتوبيسات والزحمة والأوضة والناس اللي قاعدة معايا و و و. دايما بتقولي لنفسك إيه؟ اصبري ده كلها يومين وهترجعي بلدك. هي دي الدنيا كلها يومين وهنرجع بلدنا اللي هي الآخرة، اللي هي لقاء الله، اللي هو القبر. هي دي الدنيا. يبقى ده أول حاجة رابط يربط لي سورة الحج ها بيوم القيامة، إن هي كلها إيه؟ يومين. لما بتبقي في أي حتة تعبانة ومش مرتاحة بتقولي لنفسك إيه أو اللي حواليك يقول لك إيه؟ يا ستي اصبري ده كلها كام ساعة ونمشي. هو ده عابر السبيل، كلها كام ساعة ونمشي، وإحنا برضو يا أخوات كلها كام ساعة ونمشي. يبقى معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيني إن أنا كل ما زاد متاعي وكل ما زادت أغراضي في الدنيا هبقى ماشية متخبلة حمل تقيل. كل ما زادت انشغالاتي في الدنيا والوقوف على أدق وأدق التفاصيل كل ما زاد حملي، هاجي أروح هبقى مش عارفة أروح أركب إيه ولا فين ومين العربية اللي هتشلي ده كله، صح ولا لا يا أخوات؟ في الحج بتقولي إيه؟ عايزين نجيب بطاطين، لا بلاش بطاطين. عايزين نجيب مش عارفة إيه العيال، لا بلاش بلاش، خففي على قد ما تقدري. ليه؟ عشان حملك يبقى خفيف. هي دي الدنيا يا أخوات. الحج هو رحلة مصغرة للآخرة، بس إحنا نفهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو ده الحج. الحج بيعلمك يعني إيه جهاد، يعني إيه؟ يعني إيه إن أنت تروحي في حتة ما تعرفيش فيها حد، تروحي تفضلي طول النهار مقطوعة في الشوارع، تروحي طول النهار كذا، تروحي تنامي على مراتب، ما يهمكيش الظروف، مش بيتي وسريري ومرتبتي ومخدتي، لا لا لا مفيش الكلام ده. انت بتنامي في مزدلفة ها على الايه؟ على الارض، وساعة الفجر كله بيقوم في وقت واحد ها ينزل من مزدلفة الحشر، خلاص الحشر، وتطلعي على عرفة تلاقي ربك وتنزلي من عرفة. هذا النزول بالاكفان البيض، يعني كلنا نسأل اشمعنى ابيض، كل واحد في كفنه، ولا خيط ولا حاجة تسترك تستر الرجل إلا كفن يدوبك ملفوف حواليه كده، لو اتقفل شوية هيبقى كفن فعلا. هي دي الدنيا يا أخوات، وهو ده الحج والحشر والزحمة، وإنك بتتخلي عن محابك الشخصية. عايزة أنام في الضلمة مش عايزة أنام في النور، الناس اللي معايا عايزة تولع النور وأنا مش عايزة إيده، أنا عايزة أنام في الحتة أنا باكل كذا، لا مش هتاكلي كذا، أنا بشرب الشاي الساعة كذا، مش هتشربيه الساعة كذا، خلاص بتتخففي من أحمالك ورغباتك. ليه؟ للقاء الله. وهكذا الدنيا المفروض إن إحنا نتخفف من التفاصيل اللي في حياتنا. يعني أنا في كتير من كلامي مع ناس كتير بقابلهم، كنت لسه من كام يوم مع مجتمع كده، فبقول للأخوات أنتوا بتشتغلوا؟ قالوا لي لا. قلت لهم طب المفروض تيجوا وتعملوا وتحفظوا وتحضروا جلسات. صراحة احنا بنشتغل عند عيالنا، بمعنى الوقوف على أدق التفاصيل في حياة عيالهم، اللي هم العيال بيروحوا المدرسة، هم بيروحوا مع العيال المدرسة كل يوم كل يوم، وبيقعدوا جوه المدرسة كل يوم كل يوم، الوقوف على أدق تفاصيل الحياة. ليه؟ طب والرحلة اللي مستنياني دي هعمل فيها إيه؟ والنفرة بتاعت مزدلفة دي هعمل فيها إيه؟ والنفرة بتاعت الحج دي أنا هعمل فيها إيه؟ اللي هي نفرتي لله، والنفخ في الصور لما هقوم من القبور هعمل فيها إيه؟ ألا أعد نفسي وأتجهز؟ فكيف أتجهز بس لعيالي وللدنيا وللشارع وللميك اب وللموضة، ولا أتجهز لرحلتي الأساسية؟ يقول يا ليتني إيه قدمت قدمت حياتي، هي دي الحياة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هو ده يا أخوات الرابط ما بين إن سورة الحج بدأت بالكلام عن يوم القيامة وما بين إن السورة اسمها الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، طبعا مش الذين أمنوا، لأن يوم القيامة على دول ودول. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. آيات تزلزل القلب، والله أقسم بالله تزلزل القلب. زلزلة الساعة يوم أن تزلزل الأرض ليقوم الناس من القبور، وأخرجت الأرض أثقالها، كل الناس هتقوم من أنا وأنا طالعة من القبر، حالي هيبقى إيه؟ يبعث المرء على ما مات عليه، ما مات عليه أنا هبقى حالي إيه؟ في اللي هيطلع ملبي لأنه مات الحاج، وفي اللي هيطلع صائم لأن سبحان الله ميت وهو صايم، وفي اللي هيطلع وفي اللي هيطلع ميت وهو بيتفرج على أفلام، وفي اللي هيطلع. تحبي تموتي إزاي؟ عملك اللي في دنيتك ده هو ده اللي انت هتحبي تموتي عليه. أسأل الله أن يقبلنا ونحن ساجدون. يا رب ساجدة ما أمشي منها يا رب. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هنا خلي بالك من حاجة معايا، هنا ترونها وبعد كده هتيجي بعدها وترى الناس، الأول جمع يوم ترونها، كلكم هتشوفوا يوم القيامة إيه اللي هيحصل فيه. كل واحدة بترضع ابنها ها هترميه، هترميه وتجري. مش أنا بقول لك اتخففي من الأحمال؟ حتى ابنها، يعني ده من هول المشهد ومن هول المنظر ومن هول الأحداث. كل مرضعة عما أرضعت، كل واحد حتى لو هو ملتقم ثديها كده هترميه عشان تتخفف. نفسي نفسي، حتى سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ نفسي نفسي يا رب سلم. كل الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وتضع كل ذات حمل حملها. أنا مش عايز أحمل، أنا مش عايز اللي في بطني ده. ليه؟ بتتخفف. ما احنا بنقول بقى يا أخواتي أو كإيه؟ كعابر سبيل، عابر سبيل. لا إله إلا الله. وترى الناس سكارى. هنا بقى كل واحد الأول بالجمع كله هيشوفها، هنا بقى كل واحد هيشوف التاني ماله سكران. ليه سكران؟ في نظرية بتقول إن شدة الألم بتخلي الواحد في حالة زي ما يكون إيه؟ سكران، غائب عن الوعي. وفعلا يعلم ذلك الناس، يا رب اشفي كل مريض وخفف عنه. اللي بيجي لها كريزات جامدة جدا مثلا من أمراض الكلى، او من اللي هي بيبقى فيه كريزات جامده قوي يعني ايه في المرض او في هجمه الم، فبيحس فعلا ان هو زي السكران. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللي تقول لك ايه هل راى الحب سكارى؟ احنا هنشوف السكارى من شده العذاب. الحب لا يسكر إلا القلوب المريضة، ولكن الذي يسكر العذاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا. ولكن